الأخ يقول هذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان أيام الجاهلية قد دفن ابنته وهي حية، وهذا أثر رواه ابن سعد في الطبقات ولا يصح وليس له إسناد يعتمد عليه، وإنما استفاض في كتب المؤرخين وأصحاب التراجم ونحو ذلك. وأما من حيث الصحة فهذا لم يصح ولم يثبت عن عمر،